الحمد لله حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء من شيء بعد. والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، القائل في حديثه الشريف: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام وعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلق الحل، وبينا أنه صلوات الله وسلامه عليه دان لله تعالى بخلق الحل، فما حمله جهل الجاهل إلا أن يزداد في حلمه. ولقد عفى النبي صلوات الله وسلامه عليه عمن ظلمه، وتعددت مواقفه وانتهت مواقفه بوفاته صلوات الله وسلامه عليه. عفى عمن أخرجه من مكة، عفى عن أهل مكة يوم فتحت لما وقفوا في موقف الذل، ما أوقع بهم إلا ما توقعوه منه لما قالوا له أخ كريم وابن أخ كريم، فقال صلوات الله وسلامه عليه ما قاله يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وبعد حلم النبي عليه الصلاة والسلام جوده كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه، ذكر من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام خلق الجود، والجود هو اكتساب ما يحمد وبذله، اكتساب ما يحمد وبذله. ويقابل الجود خلق من أخلاق اللئام وهو النذالة، والنذالة اكتساب ما يذم وبذله. فالرجل الجيد هو الذي يكتسب الحلال ثم يبذله في مظانه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الخلق كما ذكر ذلك أصحابه عند مسلم في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان إذا أتاه جبريل ليدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. كان طوال العام يتخلق بالجود، وجوده أجود من جود غيره. ومن جود النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحمل الكل ويكسب المعدم ويعين على نوائب الدهر. الكل صاحب الحمل الثقيل، وأصحاب الأحمال الثقيلة هم الضعاف، وأضعف الضعاف اليتيم. اليتيم ضعيف من جهات شتى، اليتيم والأرملة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحمل الكل، يعني يجعل صاحب الحمل الثقيل يحسبه على نفسه، يضيفه إليه في معاشه، كان يتولاه توليا كاملا، ما يجعله يحتاج إلى شيء يكفيه، يعطيه كفايته وزيادة. هذا كان دأبه صلوات الله وسلامه عليه. كذلك يكسب المعدم غير الواجد، يعطيه ويكسره فيكتفي، ويعين على نوائب الدهر، المصائب العامة، حريق أو مصيبة عامة، كان يسهم النبي عليه الصلاة والسلام من ماله في هذه الأوجه. لماذا؟ لأنه ما خلقه الله تعالى بغير الجود. والإنسان الجيد الجواد السخي لو لم يجد إلا روحه في كفه لبذلها. لماذا؟ لأنه جواد كريم. وتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام نساؤه الطاهرات وآل بيته الأطهار، ما تركوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل دانوا لله تعالى بجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من جود النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يحسن الأداء ويحسن القضاء. لو استدان من أحد دينا كان عندما يأتي الأجل يعطي ما عليه وزيادة. احتاج يوما إلى بعير فاستلفه، وعند الأداء أمر بلالا أن ينتقي جملا كبيرا يستطيع أن يعوض الرجل عما بذله وزيادة. فقال: يا رسول الله، إنما أعطيتك بعيرا وهذا صفته كذا. قال: هذا من حسن الأداء. كذلك حسن الأداء لو تخلق به الناس في هذا الزمان لا وسع ضيقا. عندما يأخذ فلان من فلان قرضا يقول له أعطيني 10,000 لسنة، يعطيه 10، وعند السنة يماطله ولا يؤدي إليه ما أخذ. ومن ثم صاحب المال يخاف على ماله، إن جاءه محتاج ليطلب قرضا فلربما تعلل له بأنه لا يجد والمال عنده وفير، وما حمله على الاعتذار إلا مماطلة من أخذ قبل ذلك. لكن لو جاء عند الأجل وأعطاه ماله وزاده من قبيل حسن الأداء لما منع ماله عن غيره، ولو أعطاه حقه فقط كذلك ما منع ماله عن غيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس أداء، وكان أحسن الناس قضاء، لأن الله تعالى طبعه على الجود. كذلك من جود النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتحمل الحمالات. يعني إيه الحمالة يا جماعة؟ يعني إنسان عليه دين وليس في استطاعته أداء، يتحمله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يتحمله عنه. ذكرنا قبل ذلك في سنن أبي داود رحمه الله تعالى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه لما دخل على فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وجد الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، وجدهما يبكيان، فسأل فاطمة مما يبكيان؟ قالت: من الجوع. فخرج إلى السوق فوجد دينارا فأتى به فقالت له فاطمة الزهراء اذهب إلى فلان فاشتري منه دقيقا ثم اذهب إلى فلان واشتري منه لحما. أتى بالدقيق هدية ثم ذهب يشتري اللحم ليس مع الجزار فكة الدينار مش معي فك. فقال له الدينار عندك رهن حتى آتيك بدرهم. وفي النهاية أتى علي رضي الله عنه وارضاه إلى زوجه الطاهرة فقامت على الدقيق فعجنت وعلى اللحم فطبخت. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فسألته يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وكذا أخبرنا إن كان حلالا أكلنا وإن كان حراما تركنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل هو حلال فأكلوا وأكل معهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما هم يأكلون إذ برجل يقول يا مسلمون أنشدكم الله أنشدكم الإسلام سقط مني دينار سقط مني دينار أوجده أحد منكم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي يا علي اذهب وأتني به. فدخل الرجل على النبي عليه الصلاة والسلام فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم أين سقط منك الدينار؟ قال سقط مني بالسوق يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي اذهب إلى الجزار وقل له درهمك على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتني بالدينار. فذهب وحمل الحمالة على النبي صلوات الله وسلامه عليه وأخذ الدينار فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام لصاحبه. وكان هذا ديدنه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان الميت في أول الأمر لما كانت الدنيا ضيقة إذا مات يسأل أعليه دين؟ إن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. ولما فتح الله على نبيه المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كان يصلي على الميت ويقول من ترك مالا فلورثته ومن ترك دينا فعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كان يتحمل الحمالات عن أصحابها. لماذا؟ لأن الله تعالى طبعه على الجود. كذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام من جوده إذا جاءه سائل يسأله عن أمر الدين وليكن السؤال عن كفارة كما حدث من أمر صخر البياض رضي الله عنه وارضاه. كان رجلا فيه شبق والشبق الرغبة في جماع النساء كان به شبق وخاف على نفسه فظاهر من امرأته ظاهر من امرأته حتى لا يقربها. ففي ليلة من الليالي المقمرة طلب منها شيئا فقامت لتأتيه بالشيء فوقع نور القمر على كعب امرأته فطمع فيها أكثر فواقعه. فذهب للنبي عليه الصلاة والسلام يسأله. فلما علم أن فيها كفارة ألزمه بعتق رقبة فقال يا رسول الله والله لا أملك إلا هذه. وضرب بيده على إيه؟ على رقبته. قال إذن فلتصم شهرين متتابعين. قال وهل إلا من الصيام فعلت؟ ده سبب حلفان ده الصيام. قال إذن أطعم 60 مسكينا. قال والذي بعثك بالحق ليس في بيت ما أطعمه. فأعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من عنده هو فرقا من طعام وقال خذ هذا وأطعم به 60 مسكينا. فأخذه صخر فأكله هو وعياله. ثم قال يا رسول الله ليس بين لابتيها من هو أفقر مني. وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ما فعل. إذن هو هنا كفر عنه أم لا؟ كفر عنه. لماذا؟ لأن الله تعالى ما طبعه على البخل بل طبعه على الجود. فما جاءه سائل وقال له لا حتى قال فيه الشاعر ما قال لا إلا في تشهده، ولولا التشهد لكانت لاؤه نعم. هذا هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وما تبقى من شعبان إلا نصفه، نسأل الله تعالى أن يبارك لنا فيما تبقى من شعبان وأن يبلغنا رمضان. وعلينا إخوة الكرام أن نستخدم الجود كخلق حتى يصبح من طباعنا وعاداتنا. وأجود الجود العفو، العفو عن الناس، العفو هذا جود. إن كان الحق لك فاعفو، فاعفو واعلم أنك بهذا تتمثل برسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اعفو حتى يعفو الله عنك، اعفو حتى تجاور النبي عليه الصلاة والسلام في الفراديس العلى، اعفو حتى تأتي في جوار الحبيب النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. إذن هذا خلق الجود. والنبي عليه الصلاة وأزكى السلام من جوده ما كان يدخر شيئا لغد، لم يكن كحالنا، ما كان يدخر شيئا لغد. بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتحت عليه الدنيا كان يعطي كل زوجة من زوجاته 70 وسقا من طعام. عارف 70 وسق معناها ايه؟ يعطيها 700 كيلة، 700 كيلة طعام، 700 كيلة على 12 يطلعوا كم ارداب؟ يطلعوا كم ارداب؟ 60 ارداب، 60 ارداب تقريبا. دول عطاء كل زوجة من زوجات المصطفى عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما كان يجد في بيته ما يطعمه. لماذا؟ لأن زوجاته الطاهرات كنا على شاكلته في الجوع. كان يأتي السؤال فيقفون على باب النبي صلى الله عليه وسلم، بل على أبوابه، فيأخذ كل سائل مشتهاه، فلا يبقى في بيت النبوة شيء أبدا. ولذلك لما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم مات وذرعه عند يهودي مرهونة في بعض أصرع من شعير، ما كان يدخر شيئا لغد. لماذا؟ لحسن يقينه في الله وثقته فيه سبحانه وتعالى. ومعلوم كما في السنة أن أم المؤمن عائشة رضي الله تعالى عليها كانت تأتيها منح وهدايا، والصحابة الكرام كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب الجلوس عند عائشة، فكانوا يتعمدون بالهدايا وهو في قسمها وحظها. تأتيها الهدية، الهدية ممكن تكون شاه ناعجة يعني، فتقوم على تقطيع الشاه ثم تقول للجارية خذي هذا لبني فلان وهذا لبني فلان وهذا لبني فلان، ثم تبقي للنبي عليه الصلاة والسلام ما يشتهي من لحم الشاة، تبقي له الذراع. وأتاها يوم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقال لها يا عائشة ما عندكم؟ فقصت عليه ما كان من أمرها، قالت فما بقي منها إلا الذراع. فقال صلوات الله وسلامه عليه يا عائشة بقيت كلها ولم يفنى إلا ذراعها. قالت له يا رسول الله كيف وما عندنا إلا الذراع؟ فقرأ قول الله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ومن بعدها كانت تأتيها الهدية فتقوم على تقطيعها وتوزيعها حتى لا تبقي لنفسها شيئا، حتى إن الجارية تقول لها يا أمتاه أما تركت لنا شيئا نطعمه؟ قالت لها عائشة لو ذكرتيني لفعلت. لماذا؟ شيء طبع الله عليه رسوله تأست به نساؤه الطاهرات، وهذا كان ديدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند أمهات المؤمنين، ما كانوا يدخر شيئا لغد. فتبقى لهم عند الله تعالى حسن الجزاء. فما أحوجنا في هذه الأيام أن نتخلق بخلق الجود، عسى الله أن يحول حالنا إلى أحسن حال.